فمن المظاهر التي توجد في الناس الإملاء على هيئة كبار العلماء، فأنت تجد فلانا وفلانا يتحدثان عن إملاءات ينبغي أن تسلكها هيئة كبار العلماء، وأنه يجب عليها أن تفعل كذا وكذا أو أن تقول كذا وكذا، وهذا مما يخل بتوقيرهم وترك منازعتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.